إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الشاعر القديم: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ويقول فيلسوف اليوناني القديم: الإنسان مدني بالطبع، فإذا ما ضممت هذا إلى هذا تحصلت على أن الإنسان لا يمكن أن يحيا وحده، بل لا بد للإنسان من أن يكون في مجتمع إنساني يحيا به ومعه. وفي هذا من تشابك العلاقات ما فيه، ومن تداخل الأهواء وتنازع الرغبات ما فيه. والله رب العالمين خلق الإنسان خلقة متفردة، فجعله جسدا وروحا، وجعله عقلا وشهوة. وإذا ما وقع التنازع بين هذه التي هي للسماء وتلك التي هي للأرض، ثم لم يكن هناك ضابط محدد يمكن أن يرجع إليه وأن يعول عند الاختلاف عليه، فحدث عن الفساد ولا حرج. وجعل الله جلت قدرته للجسد حدا يقف عنده ولا يتجاوزه، وجعل للعقل مجالا يدور فيه ولا يتعداه. العقل يمكن أن يجول في مجاله، ولكنه لا يمكن أن يتعدى طوره ولا أن يتجاوز حده، فله مجال بعينه وحد محدود لا يمكن أن يتعداه ولا يستطيع أن يتخطاه. والله جلت قدرته خلق الإنسان في هذا الكون وكرمه. والله هو العليم الحكيم، لا يخلق شيئا لغير حكمة، ولا يجعل شيئا في الكون بلا غاية، بل خلق الله رب العالمين الخلق لحكمة، وأوجد الإنسان في الكون لغاية. ولو ترك الناس لعقولهم، فإن العقل عندما تتبدد عنه غشاوات ضلالاته وترفع عنه حجب غواياته يمكن أن يهتدي إلى إثبات وجود الصانع الحكيم العليم، ولكنه لا يمكن بحال أن يلم بصفات المولى جل وعلا التي تقع في طوق العقل البشري، والتي جعل الله رب العالمين في هذا الكون من آثارها وفي النفس الإنسانية من مدلولاتها ما لا يمكن للعقل أن يحصيه. من أجل ذلك احتاجت البشرية في تاريخها المتطاول إلى رسالات الله رب العالمين للبشر. أرسل الله رب العالمين الفئة الممتازة المختارة من خلقه من الأناسين، أرسلهم الله رب العالمين هادين مهديين يدلون الناس إلى الحق ويرشدونهم إلى الخير والصواب، يعرفونهم ربهم جلت قدرته ويخبرونهم عن الغيب المطلق الذي لا يمكن للعقل أن يتوهمه ولا للخيال أن يتخيله، يرسلون هداية الله رب العالمين في أجواز ظلمات العقول والكون من أجل أن يسير الناس في الحياة على بصيرة، ومن أجل أن يهتدي الناس إلى التآلف والتعاون والتحاب، من أجل أخذ اليد باليد إلى صراط الله المستقيم ليكون المآل الجنة بفضل الله العلي العظيم. اختار الله رب العالمين من البشر رسلا، منهم من أنفسهم صنعهم على عينه وكمل أخلاقهم وسدد ألسنتهم، ومتعهم الله رب العالمين بصفات بعينها من الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة حتى يقوموا حجة على خلق الله في أرض الله، فتنقطع حجة الخلق على ربهم إذا ما عرضوا عليه يوم القيامة. أرسل الله رب العالمين المرسلين، فجاء الرسل متتابعين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، جاءوا إلى البشر هادين مرشدين يدعون أنهم قد أرسلوا من قبل الله رب العالمين بمناهج محددة وقواعد مفصلة، وشاءت قدرة الله رب العالمين حتى يأخذ بأيدي الخلق إلى طريق الحق، شاءت إرادة الله جلت قدرته أن يجعل مع كل مرسل أرسله الله رب العالمين إلى البشر أمرا يقف في هذا الوجود في مقام لو أن الله جلت قدرته كلم الناس لقال لهم بلسان المقال بعد لسان الحال، لقال لهم صدق عبدي فيما يبلغ عني. يأتي الواحد من المرسلين بمعجزة، والمعجزة أمر خارق للعادة متحدا به، يأتي مسوقا على يد مدع للنبوة يقوم مقام لو أن الله جلت قدرته كلم البشر لقال لهم صدق عبدي فيما يبلغ عني. وشاءت إرادة الله رب العالمين أن يكون آخر الزمان منساحا بعضه في بعض زمانا ومكانا، فأصبح العالم في آخر الزمان وفي مقدم سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربك علام الغيوب ستير العيوب، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. علم الله رب العالمين أن العالم سيكون بلدة واحدة قرية واحدة، فأرسل خاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس كافة، وأرسله الله رب العالمين للناس أجمعين لا نبي بعده، ختم به المرسلين وختم بكتابه كتب الله رب العالمين لهداية العالمين، فلا نبي بعده ولا كتاب ينزل لهداية البشر بعد الكتاب الخاتم القرآن العظيم الذي أرسله الله رب العالمين مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. لما كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم المرسلين ولا نبي بعده، ولكل نبي معجزة دالة على صدقه فيما يدعيه مبرهنة على الحق الذي قد جاء به من لدن رب العالمين، لما كان ذلك كذلك أيد الله رب العالمين محمدا بالمعجزة الباقية الخالدة على وجه الدهر، تزول الجبال الراسيات ولا تزول، وتتحول عن مساراتها في السماء النجوم السابحات ولا تتحول. جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكتاب الخاتم بالمعجزة الباقية أبد الدهر. وأما المرسلون قبل محمد صلى الله عليه وسلم فكان الواحد منهم يأتي إلى قومه بمعجزة، ثم إذا ما مضى الدهر مضيه ودار الفلك دورته، لأنه كان مرسلا إلى قومه خاصة وقف الأمر عند حدود قومه بخاصة. وأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمرسل في مطلق الزمان ومطلق المكان، فجاء بالقرآن العظيم. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من نبي أرسل إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهو كذلك كما أخبر عن الغيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع هذه المعجزة المتفردة جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعجزات حسية لا تدخل تحت الحصر والإحصاء. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في مقدمة شرحه لصحيح مسلم عليه الرحمة: إن الله جلت قدرته قد آتى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المعجزات الحسية 200,000 من المعجزات الحسية، هكذا قالها الشيخ عدا رحمة الله عليه. وأما إمامنا العظيم الإمام الشافعي رحمة الله عليه فيروي عنه البيهقي عليه الرحمة أنه قال: ما من نبي أوتي آية أي معجزة قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وأوتي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوقها وأعلى منها. فإن قيل إن عيسى عليه السلام قد أوتي إحياء الموتى، قلنا إن إحياء الجدع وحنينه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبلغ وأعظم، وقلنا إن سلام الحجر على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم وأجل، لأن رد الروح على من كانت فيه قبل هو بلا شك أقل دلالة على الإعجاز من أن ينطق الله رب العالمين الجماد وأن يحيي الله رب العالمين الموات في الجماد حتى يكلم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن قال قائل إن موسى عليه السلام قد أوتي شق البحر، قلنا أن يقول الشافعي عليه الرحمة، قلنا إن فلق القمر وانشقاقه لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم. فهذه آية مائية أرضية وهذه آية كونية سماوية. وإن قال قائل إن الله جلت قدرته قد آتى موسى عليه السلام آية عظيمة بضرب الحجر بالعصا حتى انبثقت منه أعين الماء، قلنا إن نبع الماء من بين اللحم والدم من كف محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبلغ وأعظم. وإذا فما من آية من الآيات ولا معجزة من المعجزات أوتيها نبي قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وقد أوتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلها بل خيرا منها. وقد آتى الله رب العالمين سليمان عليه السلام معجزة عظيمة وهي الريح غدوها شهر ورواحها شهر، سخرها الله رب العالمين له تحمله رخاء حيث أراد. وأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد آتاه الله رب العالمين المعراج، وعرج بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماء السابعة بل فوقها، بل إلى مقام تنتهي عنده المقامات ويبدأ المقام المحمدي في قدومه على رب الأرباب فصلى الله وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حمل عبء الرسالة على كاهليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدع بأمر الله جلت قدرته فصرخ في البرية يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. تآلبت عليه وتحالفت قوى الشر في العالم أجمع يقودها رأس الشر وسنامه بذروته إبليس عليه لعائن الله، فأتى بجحافله صوب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه. ومن اليوم الأول من فجر الرسالة لم يرى واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحظة ركون إلى راحة ولا لحظة خلود إلى سكون، وإنما وجدوا العنة العانفة شتاتا في الأرض وتعذيبا في الأبدان ونهبا للأموال وتخريبا للديار وأذى معنويا نفسيا وأذى حسيا جسديا ماديا يصل إلى حد القتل بل وصل إليه. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدر الله رب العالمين له نصيرا يدافع عنه في خارج البيت بين الناس بين الكفار، وأراد ربك أن يكون المحامي والنصير عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا من جلدته يدفع عنه ويدود، وهو من جلدتهم كفرا كما أنه من أرومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسبا. كان يمت إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرابة القريبة، ويمت إلى الكفار والمشركين بالقرابة ديانة ونسبا، فكان الأذى لا يصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا متقطعا حينا بعد حين. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيصدع بدعوة الحق في المجامع يدعو الناس إلى دين الله رب العالمين: اخرجوا من حمأة الطين من ظلمة النفس، اخرجوا إلى طهر الطاهر، إلى انعطاف النفس من سطوة القهر، إلى خلود الروح، اخرجوا من عبودية الخلق إلى عبودية الخالق، فإن عبودية الخلق تقضي بأن يكون خير العبد للسيد، وأما عبودية الخالق فتقضي بأن يكون خير السيد للعبد. وشتان ما بينهما بين أن يكون خير العبد لسيده وأن يكون خير السيد لعبده، فلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صدع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدعوة إلى الله جلت قدرته في المجامع، وكان ما كان من تزاحم وكان ما كان من ذلك السعير المتقد على الدعوة وصاحبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الحماية في الخارج فقد كفلها الله رب العالمين عصمة ثم يجري في خلقه أسبابا، وأما في الداخل فإنه يحتاج إلى من يربط على جراح القلب ومن يهدهد على جراح الصدر، يحتاج إلى الكلمة الحنون، ويحتاج إلى البسمة الدافئة، ويحتاج إلى الرعاية الشاملة. فكانت خديجة رضوان الله عليها. ثم إنه قضى ربك أن يمضي هذان النصيران ليخلو وجه النصرة لوجه الله رب العالمين وحده، والله يعصمك من الناس. فقد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمه وزوجه في عام واحد، وأراد لما استحكمت الحلقة بضيقها أن يكسر جمودها، فخرج يدعو ثقيفا إلى دين الله رب العالمين. فما كان منهم إلا أن لاقوه بما لا يحبه عاقل ولا يرضاه، لأن العربي عنده من الشهامة والكرم، وعنده من الذئاب ومعرفة شأن ورفعة الذود عن الحياض ما عنده. فكيف يتأتى هذا لمثل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو خير الخلق طرة؟ ولكن بذلك مضت إرادة الله رب العالمين وهذا قدره، وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وقد كان لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينقل الدعوة إلى مجال آخر، لاقوه صلى الله عليه وسلم بالأبى والعنت، فلم يستطع عند العودة أن يدخل مكة إلا في جوار رجل مشرك كافر هو المطعم بن عدي. دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة في جوار هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحقيقة في جوار من لا يجار عليه، في جوار الله رب العالمين. هو مجير المستجيرين حقيقة، ولكنما هي دروس ومعالم يسوقها الله رب العالمين في سيرة خاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين يطيب خاطر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعلمه أنه إذا كان هذا الوضع قد أصبح مستحكما حولك فإن وجه السماء لا يضيق بك، إن الله رب العالمين سوف يسري بك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا المكان إلى المسجد الأقصى، ثم يعرج بك ربك جلت قدرته إلى السماوات السبع الطباق، ثم ما فوق ذلك إلى مقام تسمع فيه صريخ الأقلام، إلى هناك حيث لا هناك هناك. وهذا مقام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر يعطينا ربنا جلت قدرته به درسا، وهو أنه إذا ما اشتد الظلام فسوف يتجلى الصبح بضيائه، وأنه إذا ما استحكمت الحلقات فلا بد أن تنفرج، وأن أشد ما يكون الليل ظلمة عند حين انبثاق الصبح بضيائه ونوره. يقول لنا ربنا بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله رب العالمين هو الذي يبرئ الجراح، وإن الله رب العالمين هو الذي يشفي النفوس من عللها، وإن الله رب العالمين هو على كل شيء قدير وهو القادر المقتدر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطينا ربنا جل قدرته به درسا في هذا الحدث الجلل، وهو أن الإنسان إذا ما أراد أن يذهب إلى المقامات العلى وأن يرتقي في مقامات السنة فعليه أن يتطهر ظاهرا وباطنا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من أتاه عندما أضجعه شق من ثغرة نحره إلى أسفل سرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستخرج قلبه فغسله بطسط هناك قد ملئ حكمة وعلما، فغسل قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحشي حكمة وعلما، ثم رد إلى موضعه، ثم التأم ما قد شق منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تهيئا للرحلة العظيمة للقاء الله رب العالمين، لله رب العالمين للمقام الأسنى. فهذا ابتيه من الدلالة ما فيه على أن الإنسان إذا أراد أن يتهيأ لمقامات السمو فعليه أن يتطهر ظاهرا وباطنا، وعليه أن ينقي القلب من شوائبه وما كان بقلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شوائب، وإنما هي رموز يجعلها الله رب العالمين قائمة بحقيقة واقعة وقعت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إيه نعم، وهل يفوت على اللبيب تلك الإشارة الجليلة الباهرة فيما كان من أمر عرض ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، عندما قدم إليه جبريل عليه السلام كاسا من لبن وكاسا من ماء وكاسا من خمر وفي رواية وكاسا من عسل، فاختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اختلاف تلك الروايات بأبعاض ما قدم فيها، اختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللبن وهو الفطرة. يقول له جبريل عليه السلام اخترت الفطرة، نعم هذه فطرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفطرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي فطرة الإنسان الحق الذي أراده الله رب العالمين للعبادة في هذا الوجود. نعم، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نال ما نال عند الله جلت قدرته بعبوديته لله رب العالمين. ألم تسمع قول ربك جلت قدرته في فاتحة سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، إنما نال ما نال عند الله رب العالمين بإخلاص العبودية لله رب العالمين. وكل من أخلص العبودية لله رب العالمين نال من العطاء بحسب عبوديته لله رب العالمين. ألم تسمع قول ربك تقدست أسماؤه أليس الله بكاف عبده؟ بلى كاف، الله رب العالمين كاف عبده، والكفاية تأتي على قدر العبودية، فمن جاء بعبودية كاملة لقاه الله رب العالمين كفاية كاملة، ومن أتى بعبودية ناقصة آتاه الله رب العالمين من الكفاية بحسب ما جاء به من العبودية. اختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأس اللبن فشربه صلى الله عليه وسلم. يقول جبريل عليه السلام لو اخترت الماء لغرقت ولغرقت أمتك، ولو اخترت الخمر لغويت وغويت أمتك، ولكن هديت إلى الفطرة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب الفطرة المستقيمة السوية، والله رب العالمين أراد برحلة الإسراء والمعراج حكما لا يعلمها إلا هو، وهو علام الغيوب وستير العيوب، ولكن ما يتبدى للناس في ذلك ظاهرة أن الله رب العالمين لما فرض الصلاة ليلة المعراج فرضها الله رب العالمين من فوق سبعة أرقعة، وفرضها الله رب العالمين في معراج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث صفت الروح صفاءها وهذبت النفس تهذيبها. فرض الله رب العالمين الصلاة على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة المعراج، كأنما يدلنا ربنا جلت قدرته أن الصلاة التي نصليها لله رب العالمين لو كانت صادقة، لو كانت صلاة بحق وحقيقة، فهي معراج روح لله رب العالمين. لو كانت الصلاة صحيحة لآتى الله رب العالمين المصلية، آتاه الله رب العالمين عطاءه بمعراج روحه، كما آتى الله رب العالمين محمدا ما آتاه من التجليات والعطاءات في ليلة المعراج إذ كلفه الله رب العالمين له ولأمته بالصلاة في ليلة المعراج كفاحا منه إليه من غير واسطة، لا بنبي ولا رؤيا منام ولا بصورة أخرى من صور الوحي، إنما أتت هناك حيث لا هناك هناك في الموقف الأسنى بين يدي الله جل وعلا من الله رب العالمين لمحمد، هي هدية القرب للقرب، وكأن الله رب العالمين لما قرب محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان قاب قوسين أو أدنى، لما قربه الله رب العالمين إليه، لما أن مسح الله رب العالمين همومه وغسل الله رب العالمين غمومه وأزال الله رب العالمين أحزانه وملأه الله رب العالمين بركة وجعل الله رب العالمين البركة سائرة في ركابه وفي طيات شرعه، لما أن كان ذلك كذلك في حال القرب أبى ربك وهو أكرم الأكرمين إلا أن يجعل البركة حالة على أمة محمد، وأن لا يحرم الأمة من القرب كما آتى القرب نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والعلماء يقولون ولما لم يعرج بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماء من المسجد الحرام بدل أن يذهب به إلى المسجد الأقصى ثم يعرج به من المسجد الأقصى. وأما أصحاب الإشراق منهم فيقولون إن النبوة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت في بني إسرائيل، وكانوا يزعمون أن الأنبياء حجر عليهم وحكر لهم لا يخرج هذا الأمر عنهم ولا نبي من دونهم. ولما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بدء الأمر يصلي كما أمره الله رب العالمين إلى بيت المقدس، لما كان الأمر كذلك أراد ربك للرسالة الخاتمة وللنبي الخاتم وللمنهج الأكمل الشامل الخاتم، أراد الله رب العالمين لذلك هيمنة ظاهرة بادية بأمر ظاهر كما أن الباطن كذلك، ولكن تعمى عنه أعين مطموسة وبصائر محقورة، وأما أصحاب البصر والبصيرة فإنهم يبصرون ويتبصرون ويستبصرون. أراد ربك أن يعلن للعالم كله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أرسله بين يدي الساعة كما سمع وهو في إسرائه من يسلم عليه السلام عليك يا أول، السلام عليك يا آخر، السلام عليك يا حاشر، فقال له جبريل رد السلام، فرد السلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال أبوك إبراهيم وموسى وعيسى. تعلن البشرية كلها بأنبيائها ورسلها أن الأمر قد ألقى مقادته بين يدي خاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الأمر قد تحول من بني إسرائيل إلى بني عمومتهم إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه قد جاء للخلق كافة للخلق أجمعين ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسري به إلى المسجد الأقصى لكي يعلن للعالم جميعه ولبني إسرائيل أيضا أن المقولة المزعومة قد انتهى أوانها وقد عفى عليها الدهر بزمانه وقد انتهى الأمر إلى محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام العظيم. ويجمع الله رب العالمين له الأنبياء والمرسلين ليعلن الإمامة العظيمة إمامة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدءا ومنتهى، يزعهم الله رب العالمين بين يديه ويجمع الله رب العالمين متقدمهم ومتأخرهم، يجمعهم الله رب العالمين لكي يصطفوا خلفه لكي يصلي بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك وكليمك وخليلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن في هذا الحدث الجليل من العبر وفيه من العظات وفيه من الآيات المشرقات ما لا يقادر قدره ولا يحصى عده ولا يعلم ما فيه على الحقيقة إلا الله. لما أسري بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت المقدس قبل العروج إلى السماوات العلى، ولما كانت الرحلة الأرضية أصلا؟ يقول علماؤنا عليهم الرحمة إن القوم لم يكن لهم علم بأجواز السماء، كما أن الذين يأتون من بعدهم لن يكون لهم بذلك من علم، ولأن القوم لم يسافروا رأسيا وإنما كانوا يسافرون أفقيا، يضربون في الأرض ويسيرون في الفلوات ويقطعون الصحراوات ويصلون إلى غاية هي لهم معلومة، ومنهم جملة صالحة قد رأت بيت المقدس بأكنافه ورأت ما هنالك من بقايا المسجد وما كان فيه، وهم عندئذ إذا ما أقيمت عليهم الحجة في الرحلة الأرضية وهي معجزة في حقيقة الأمر يضربون إليها في الصحراء بالسير الحثيث المغذي 40 يوما لكي يصلوا، ومثلها من أجل أن يعودوا، فإذا ما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيحة ليلة الإسراء والمعراج فجلس في المسجد الحرام مهموما كاسف البال، فجاءه عدو الله أبو جهل فقال أحدث شيء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم، فقال وما هو؟ فقال إنه قد أسري بي الليلة. قال إلى أين؟ قال إلى المسجد الأقصى ثم عرج بي إلى السماء. قال وعدت إلينا وأنت الآن بين أظهرنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم. فاحتملها الفاسق الكافر وكظم غيظه بنفسه من أجل أن يريد من أجل أن يورط بزعمه محمدا صلى الله عليه وسلم في الإعلان الذي قد أعلنه بين يديه لكي يورطه في الإعلان بين يدي القوم. قال ولو جمعت لك القوم، لو جمعت لك الحلق، أكنت مخبرهم بما أخبرتني به؟ فلما صدق النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال دعا أبو جهل حلق المسجد الحرام وجمع الأقوام فجاءوا فجلسوا حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال يا محمد أخبر قومك بما قد أخبرتني به آنفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد أسري بي الليلة. فقالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قالوا ورجعت من ليلتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجل. قالوا وأنت مقيم بين ظهرانينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجل. فبين ضارب بكفه، ضارب كفا بكف، وبين واضع يده على رأسه متعجبا. وفي حديث ثابت أن ناسا كذبوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما قال فارتدوا عن الإسلام فكانت محنة، نسأل الله الثبات والعافية. ثم إن قائلا من الجلوس من الحضور قال يا محمد ما دمت قد أتيت بيت المقدس فصف لنا المسجد. فأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يكن سائحا فأولئك الذين يجودون بين الآثار يقيدون ويسجلون ويصورون. وإنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعثة باستدعاء إلهي كما ترى وتعلم بعد حين بحول الله وقوته. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد وقع معه الأمر بليل، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما حضر. وأما ربك جلت قدرته الذي يقول لشيء كن فيكون، والذي خلق الأكوان كلها من العدم، من العدم، من لا شيء، الذي يخلق من العدم لا من مادة قد وجدت سلفا ثم يشكلها خلقا، وإنما خلق الله رب العالمين الخلق وكون الأكوان كلها، أنشأها من العدم من لا شيء، لا يقدر على ذلك إلا أحسن الخالقين، إلا الله رب العالمين. أما ربك فرفع المسجد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان وهو في المسجد الحرام يرى المسجد الأقصى حاضرا بين يديه. وانظر إلى هذه اللفتة العبقرية في هذه الرحلة الأرضية، انظر إليها بمدلولها الذكي العبقري الفذ لمن استنبطه ومن وضع يده عليه. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحتاج لإعلان أنه خاتم الأنبياء وأن شرعه خاتمة الشرائع، لا يحتاج إلى أن يذهب إلى بيت المقدس للإعلان، وإنما فليأتي إليه بيت المقدس بين يديه حالا عنده حاضرا لديه، يصفه مشاهدا وكأنه حاضر فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول القوم لما سمعوا ما استخبروه عنه فأخبرهم به يقولون أما الوصف فهو هو، ولكن لا يصدقون محمدا، وهم يعلمون أنه لم يأته في حياته قط، ولم تكن هناك من وسائل الإعلام ولا من وسائل المعرفة ما يمكن للمرء وقتها أن يعلم شيئا عن شيء غاب عنه وبعد، إلا أن يكون قد ذهب إليه ونظر إليه وتحققه حقيقة. فلما أخبرهم بالصدق وجاءهم به كذبوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حكم الإسراء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه متى استدل الناس على صدقه في الرحلة الأرضية التي يعلمون بالحقائق والدلائل التي هي عندهم قائمة معلومة بصدقها وبرهانها، إذا ما كان صادقا في هذه فهو صادق في الرحلة السماوية التي لا يمكن إذا ما أتى لهم بالدلائل أن يتيقنوا من صدقها مشاهدة وحسا. وأما المؤمنون فإنهم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا ومخبرا عن ربه بما شاء من الغيوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحكمة جليلة تنظر فيها متأملة، أنت تعلم أن المعجزة تأتي في جمع من الناس، لابد أن تأتي المعجزة أمام جمع من الناس من أجل أن تكون قاهرة للعقول على التسليم بما انطوت عليه من رائع البرهان وما ظهر عليها من دلائل العلامات. هكذا يكون الأمر والشأن في المعجز، ولكن الإسراء والمعراج لم يشهده أحد من البشر، وإنما كان مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة، فكان معجزة وامتحانا في آن لكي يأتي الإيمان الحق، الإيمان الصديقي، إيمان الصديق أبي بكر رضوان الله عليه، ما دام قال فقد صدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يفوتنا في هذا المقام أن ندلل على أن الإسلام دين الأدب بأمر عجيب حقا، وهو أن جبريل لما أن أخذ محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم ببدء الرحلة. وكذلك لما كان في منتهى الأوائل في الرحلة السماوية وقع أمران يبدوان في ظاهريهما منفصلين، وليس كذلك في حقيقة الأمر. لما قرب جبريل البراق لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دابة أبيض فوق البغل ودون الحمار يجعل حافره عند منتهى طرفه، وكأنها سرعة الضوء بل هي أعلى، بل هذا أمر لا يعلمه إلا الله رب العالمين. لما جيء بالبراق إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرب إليه ليركبه، حرن على النبي صلى الله عليه وسلم واستصعب، فقال له جبريل: ويحك، والله إن ركبك خير منه، يعني ما ركبك خير من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فارفض البراق عرقا، يعني تهطل منه العرق كأنما هو ماء السماء، حياء من المختار محمد صلى الله عليه وسلم. ألم أقل لك دين الأدب؟ وهذا حيوان من خلق الله رب العالمين، هذا أدبه مع مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف بالأحياء المرزوقين الذين يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون أدبهم مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دين الأدب. لما أخذ جبريل بيده وعرج به إلى السماء الدنيا، وفي كل سماء باب يستفتح، لا بد أن يكون هنالك طارق يستأذن في الدخول، ولا بد أن يكون هنالك آذن يأذن له بالدخول، ولا بد أن يكون هناك مستعلم عن الداخل من يكون وكيف يكون، وهذا أمر في السماوات، ومن يستطيع أن يصل إلى السماوات؟ وجبريل هل يأتي معه بمن يريد دون أن يريد الله رب العالمين؟ وهل يملك جبريل أن يستدعي أحدا بالغا ما بلغ مقامه بدون إذن الله جل وعلا؟ حاشا وكلا. ومع ذلك لما بلغ إلى باب السماء الدنيا استفتح، يعني طلب الفتح، فتح الباب بجواز المرور. فقيل: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل: وقد أذن له؟ قال: نعم. وعندئذ فتح الباب ويفتح لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يورد هذا أمام من يستنكف أن يدخل بيتا فيه بعض أقربائه من القرابة البعيدة فيريد أن يدخل هاجما، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تطلع رجل من جحر في بعض حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام إليه بمشقص هنالك بمثل الحربة يريد أن يطفئ بها عينه، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الاستئذان من النظر، فإذا أرسل الإنسان نظره في أبيات الخلق فاطلع على المحرمات، وإن كان خارجا يستأذن فليس مستأذنا وإنما هو هاجم. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يستأذن جبريل عليه السلام لنفسه وله، ويسأل جبريل من قبل المكلفين بفتح الأبواب في السماوات: أو قد أذن له؟ أو قد دعي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقاء؟ فيقول جبريل: نعم. وعندئذ مرحبا بالابن الصالح، ومرحبا بالنبي الصالح، مرحبا بالأخ الصالح، ومرحبا بالنبي الصالح، إلى آخر ما هنالك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو خير مالك. نسأل الله رب العالمين أن ييسر لنا ولكم أجمعين، وأن يهدينا وإياكم إلى صراطه المستقيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وأصلح بالنا. اللهم ثقل موازيننا. اللهم بيض وجوهنا. اللهم اسلل سخيمة صدورنا. اللهم مسكنا الإسلام العظيم حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك كمال العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام الغنى عن الناس. اللهم احرسنا والمسلمين أجمعين بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم احرسنا والمسلمين أجمعين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احرسنا والمسلمين أجمعين واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم يا رب الأرباب إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هيئ لنا من أمرنا رشدا. هيئ لنا من أمرنا رشدا. هيئ لنا من أمرنا رشدا. نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا الإخلاص. ارزقنا الإخلاص. ارزقنا الإخلاص. واجرنا من النفاق. اجرنا من الرياء. اجرنا من السمعة. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واقم الصلاة. اتفقنا ان شاء الله ايها الاحبة المسلم صاحب هدفه لا يضيع وقته فيما لا طائل تحته. ان شاء الله ننصرف راشدين بإذن الله رب العالمين. نمشي مشية أصحاب الهدف لا مشية المتنزهين ولا مشية الذين هم لأوقاتهم من المضيعين. نمشي مشية أصحاب الهدف ننصرف راشدين إن شاء الله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا.